يدفع لها مهر 50 من الإبل فأبى، فهل لها أن تفسخ؟ نعم، اشترطت ألا ينقلها من هذا البلد إلى بلد آخر فأراد نقلها فلها أن تفسخ، فإذا لم يفلها بالشرط فلها أن تفسخ. اشترطت عليه ألا ينقلها من دارها فأراد نقلها وألح عليها بالنقل، فهل لها أن تفسخ؟ نعم، فإن خالفه فلها الفسخ. على التراخي أم على الفور؟ اشترطت عليه ألا ينقلها من دارها فطلب منها بطريق المعروف المحاولة أن ينقلها من هذا البيت إلى بيت آخر وأبعدها عن بيوت أهلها وأقاربها وقد اشترطت القرب منهم، ثم بعدما انتقل بها آذاها ورأت أن عودتها إلى أهلها وإلى القرب منهم أسلم لها من الأذى، فهل نقول إن انتقالها الأول أبطل شرطها أم لا؟ إن قلنا إن لها الفسخ على الفور قلنا إن انتقالها أبطل شرطها، ما دام رضيت بالانتقال بطل الشرط. وإذا قلنا إن لها الفسخ على التراخي فحتى لو انتقلت برضاها ثم رأت أن استمرارها بإبطال شرطها يسبب عليها ضررا ومشاكل فأرادت الاستدراك وقالت أعدني إلى بيت أهلي أو إلى ما اشترطته، فهل لها أن تطالب بذلك؟ الجواب نعم، لها أن تطالب، لأن لها الفسخ، طلب الفسخ على التراخي لا على الفور، فلها أن تطالب بشرطها، فإذا لم يفلها بالشرط فلها أن تفسخ ولو بعد مدة. لا يقال إن جلوسها معه يوما أو يومين أو أن انتقالها معه من البلد هذا إلى بلد آخر أبطل شرطها، فشرطها باق إن أصابها ضرر بترك المطالبة بالشرط فلها أن تطلب الفسخ. لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قضى عليه بلزوم الشرط، امرأة شرطت على زوجها ألا ينقلها من دارها فالتزم لها بذلك، ثم بعد الدخول بها أراد نقلها فأبت، فرفعها إلى عمر رضي الله عنه، فقضى عمر رضي الله عنه بلزوم الشرط. فماذا قال الرجل؟ قال الرجل إذن يطلقننا، ما دام أنك يا عمر جعلت لها هذا الشرط لازما إذن يكون الطلاق بيدها، متى ما أرادت ذهبت وفسخت إذا نقلتها وأردت نقلها. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ مقاطع الحقوق عند الشروط، ما دام أنها اشترطت عليك ذلك فيجب عليك أن تفي لها، وإلا فالطلاق بيدها، لها طلب الفسخ، لها أن تطلب الفسخ. وإن شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات أحدهما بطل الشرط. وإن شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها، عند العقد اشترطت أن لا تخرج من منزل أبويها، تبقى بين أبويها، فوافق لها على هذا الشرط. ثم بعد مدة مات أحد أبويها، فهل له أن ينقلها؟ الجواب نعم، لأن الشرط الذي اشترطته عليه أن تبقى بين أبويها الاثنين، وقد ذهب أحدهما فله أن ينقلها. لأن البيت الآن لم يكن لأبويها وإنما كان لأحدهما. وقال بعض العلماء إذا كانت الأم باقية فلها المطالبة بالوفاء بالشرط، لأن الغالب أن البنت والمرأة تطلب البقاء مع أبويها من أجل أمها، فإذا كانت الأم باقية فليس له أن ينقلها ولو مات الأب، إلا إن تزوجت الأم بعد موت الأب بأجنبي فله أن ينقلها، لأن البيت أصبح ليس بيتا لأمها وإنما بيتا وإنما هو بيت لزوج أمها. ومثل ذلك لو اشترطت ألا تنتقل من مكة مثلا ما دام أبواها فيها، فإذا مات أحدهما فله أن ينقلها. هذه الشروط الصحيحة التي يلزم الوفاء بها، فإن لم يف الزوج لزوجته وجب، فإن لم يف الزوج لزوجته بذلك فلها طلب الفسخ متى ما أرادت. فإن رأت البقاء معه وترك الشرط فلها ذلك، لأن الشرط من حقها المطالبة به ومن حقها إلغاؤه. القسم الثاني من الشروط فاسد ويفسد العقد. القسم الثاني من الشروط فاسد ويفسد العقد معه، وهذا النوع هذا القسم ثلاثة أنواع: نكاح الشغار ونكاح التحليل ونكاح المتعة. هذه الأنواع الثلاثة: الشرط باطل والعقد باطل. العقد الذي شرط فيه هذا الشرط باطل غير صحيح. وقسم آخر من الشروط الفاسدة: يفسد الشرط ويصح العقد. القسم الثاني فاسد وهو أنواع، وهو أنواع ثلاثة. ما هي أنواع ثلاثة؟ العقد فيها فاسد باطل، وهو نكاح الشغار ونكاح التحليل محلل ونكاح المتعة. هذه الأنواع من الأنكحة هي باطلة والعقد فيها باطل غير صحيح. أحدها نكاح الشغار، أحدها نكاح الشغار. سمي شغار لما؟ قيل لأنه خال من المهر المطلوب للمرأة، يقال هذا المكان شاغر يعني ليس فيه أحد، فهذا نكاح شغار بمعنى أنه لا مهر فيه للمرأة، لا مهر فيه للمرأة. وقيل سمي شغارا لأن رفع الكلب رجله ليبول يقال له شغار، فهذا النكاح سمي به لتقبيحه وللتنفير منه تشبيه لهذا النكاح برفع الكلب رجله من أجل أن يبول، وعرفه بقوله وقد ذكره بقوله وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل، أي زوج كل منهما الآخر وليته ولا مهر بينهما بطل النكاحان. وهذا هو الشغار، أن يزوج رجل رجلا وليته أو موليته على أن يزوجه الآخر وليته، يقول له مثلا زوجني بنتك وأزوجك بنتي، زوجني أختك وأزوجك بنتي، زوجني بنتك وأزوجك بنت أخي، يعني سواء كان في مرتبة واحدة بالنسبة للوليين أم مختلفة. قال زوج ابنك، زوج بنتك لابني وأنا أزوج بنتي لابنك. قال زوج بنتك لأخي وأنا أزوج بنت ابني لك. مبادلة بين امرأتين، أعطني ما عندك وأعطيك ما عندي، هذا هو الشغار وهو محرم بالسنة الصحيحة وبالإجماع. متى يكون الإجماع وهو ما دلت عليه السنة؟ إذا لم يكن هناك مهر إطلاقا. قال بنتي مهر لبنتك وبنتك مهر لبنتي، أو أتيا بلفظ شنيع فقال فرج بنتي مهر لبنتك وفرج بنتك مهر لبنتي، وهذا محرم. وغالبا مثل هذا النكاح لا يدوم وإن فعله الكثير من الجهلة، الكثير من الجهلة يفعلونه ويستسيغونه، مبادلة امرأة بامرأة، فرج بفرج، مع تحريمه لا يدوم لمخالفته للسنة الصحيحة. فالغالب من هذا أن تنشأ المشاكل بين الطرفين ويستمر بينهم الأخذ والرد ونتيجته الفراق. لمخالفته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن فيه هضم لحق المرأتين. المرأة تريد زوجا صالحا لها وتريد من زوجها مهرا تستعين به على متطلبات الحياة، فالأولياء الجهلة مع جهلهم ظلموا المرأتين فزوجوا كل واحدة بمن لا تريده غالبا، وحرموها من المهر الذي هو حق لها شرعا، ففيه ظلم وهضم لحق المرأة وجناية عليها. والدليل على تحريمه حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه هذا الحديث، رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. على سبيل الحيلة جعل كل واحد منهما مهرا لزوجته تحيلا، فهذا لا يجوز حتى ولو كان فيه مهر، لأن فيه ظلم للمرأة وإلزام لها بأن تتزوج من لا تريده لمصلحة وليها. الولي له أن يلزم المرأة أحيانا ابنته بأن يزوجها بشخص وإن كانت لا تريده، لكن لعلمه بأن مصلحتها في الزواج بهذا الرجل، فهو مقتنع من صلاحيته ويلح على موليته بأن تقبل هذا الرجل، فهو في إلحاحه هذا لا يخلو من أمرين: إن ألح عليها لمصلحتها لأنه يعلم أن هذا الرجل رجل صالح وتقي ولن يظلمها، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها، فألح عليها بذلك فله، وهو مأجور بهذا إذا كان هدفه مصلحتها. أحيانا يلح عليها ويلزمها بالزواج برجل لا تريده، لكن ألح لماذا؟ لمصلحته هو، لأن هذا الرجل سيزوجه مثلا، ألح عليها لأن هذا الرجل سيدفع مهرا كثيرا، ألح عليها لأن هذا الرجل يأمل أن ينال منه مال. فلا يحل له ذلك. والمرأة أمانة بيد وليها في عنقه، إن نصح لها وبحث لها عن الرجل الكفر فهو مأجور بذلك، وقد وفى وقام بحق هذه الأمانة. فإن ظلمها لمصلحته فالويل له، الله جل وعلا يأخذ لها الحق. وكذا لو جعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى، قال مثلا: بضع بنتي مع 10,000 ريال مهر لبنتك، وقال الآخر مثل ذلك، قال: بضع بنتي مع 10,000 مهر لبنتك، فهذا لا يصح، لأن بضع المرأة جعل مع المهر ولا يصح هذا. ومثل ذلك لو سمي مهرا فقط حيلة ولم يذكر البضع، قال مثلا: أريد أن تزوجني بنتك، قال: أزوجك بشرط أن تزوجني، فاتفق وقال: نريد تحليل هذا الزواج، ادفع أنت لبنتي مهرا 10,000 وأنا أدفع لبنتك مهرا 10,000 حتى لا نقع في الحرمة، ما حكم هذا الزواج؟ هذا غير صحيح، لأن هذا المهر جعل حيلة، والحيل ممنوعة في الشريعة الإسلامية. إذا رغب كل واحد أن يزوج الآخر بلا شرط العقد صحيح، رجل خطب من آخر ابنته فزوجه إياها بدون شرط، بعد مدة قلت أو كثرت خطب الثاني من الأول ابنته فأعطاه إياها لمعرفته به وبخلقه ودينه واستقامته، هل هذا يعتبر شغارا؟ لا، لأنه ليس فيه مبادلة، هذا تزويج رغبة الأول زوج الثاني راغبا فيه، الثاني زوج الأول راغبا فيه وفي خلقه، لم يكن هناك شرط، فهذا العقد صحيح. المؤلف رحمه الله قال: إذا لم يكن هناك مهر بطل النكاحان. كان هناك مهر فلا يخلو، إما أن يكون مهر عن رغبة وموافقة من كلا المرأتين فالعقد صحيح. خطب رجل من آخر ابنته فوافق على ذلك، وقبل أن يجري العقد خطب الثاني من الأول فوافق على ذلك بعد موافقة البنتين، ثم أجريا العقد عن رضا من البنتين وفرضا لكل واحدة منهما مهرا. فما حكم هذا العقد في مجلس واحد؟ العقد صحيح ما دام أن فيه رضا من الطرفين ورضا من المرأتين، فالعقد صحيح. أما إذا لم يوجد الرضا من المرأتين وإنما ألزمتا بذلك من أجل مصلحة الولي أو من يريده الولي من ابن أو أخ أو نحوهما، فهذا لا يصح ويحرم عليهما ذلك، والعقد باطل حينئذ ما دام أن شرط التزويج مطلوب بدون موافقة الزوجة. فإن سمي لهما أي لكل واحدة منهما مهر، فإن سمي لهما أي لكل واحدة منهما مهر مستقل غير قليل بلا حيلة صح النكاحان ولو كان المسمى دون مهر المثل. إذا كانت البنت موافقة على الزواج وسمي لها مهر مثلها أو أقل منه والأخرى كذلك موافقة وسمي لها مهر ولو كان أقل من مهر المثل، فالعقد صحيح ما دام لم يتخذ تزويج إحداهما شرط في العقد على الأخرى. فإن اتخذ حيلة فهو غير صحيح لتحريم الحيل في الشريعة الإسلامية. وإن سمي لإحداهما دون الأخرى صح نكاح من سمي لها فقط. وإن سمي لإحداهما مهر وإحداهما لم يسمى لها مهر ولم يكن ذلك حيلة بالنسبة لمن سمي لها مهر، فالعقد صحيح. ومن لم يسمى لها مهر بل جعل مهرها بضع الأخرى، فالعقد حينئذ غير صحيح. وما نهى صلى الله عليه وسلم عن هذا العقد إلا لقبحه ولما اشتمل عليه من الظلم والجور في حق المرأة، وأن وليها استغلها لمصلحته، وهذا حرام عليه. والواجب على الولي أن يتقي الله في موليته فيزوجها الكفء الذي يرضى خلقه ودينه ويقوم بحق المرأة، ولا يزوجها رجلا من أجل مصلحته هو وإن لم يكن فيه خير للمرأة. فيحرم عليه أن يزوجها من لا يرى أن في تزويجها إياه خير لها، فهي أمانة في عنقه، فيجب عليه أن يتقي الله جل وعلا فيها وأن يبتعد عن النكاح المحرم والمبادلة بين النساء لما في ذلك من الضرر ولما فيه من المشاكل والتعب العاجل أو الآجل، لا بد وأن يحصل. وما حصل مبادلة إلا وحصل التفريق، حصلت الفرقة بعد قيام المشاكل ووجودها وتعب الفريقين. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.